الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتمنا وطاب ممشاكمنا وتبوأتمنا من الجنة منزلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا. للأسف الشديد أخوات حبيباتي في الدعوة في بورسعيد ومحافظات أخرى بلغوني أنهم قفلوا تماما التجمعات في المساجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا، وإن حرمنا فلنعود إلى أنفسنا يا رب. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته توصلنا في هذه الدورة، أسأل الله أن يجعلها دورة مباركة، إلى اليوم الرابع فيها، وقد درسنا فيها قاعدتين في منتهى الأهمية، وهي قاعدة طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي رده، والقاعدة الثانية التي أخذناها بالأمس اللي هي قاعدة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خلصنا القواعد في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده أخذنا التطبيق، أو زي ما بنقول كده ما عقيدتك في رسولك صلى الله عليه وسلم، فأخذناها من سورة آل عمران. طبعا المفروض كان في صور تانية هشتغل فيها تدبر برضو في هذه القاعدة، فأنا بس هذكر لكم الصور وهقول لكم عن مواضع وانتوا تشتغلوا فيها، هغششكم يعني، ماشي؟ انا لسه ما بدأتش في قاعدة جديدة بقى. فيها اختلاف. عندك سورة النور، سورة النور الآية 47. احنا لسه في الثانية اللي هي قاعدة اللي هي طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا اخوات معايا؟ طيب، سورة النور الآية 47. قول الله سبحانه وتعالى، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طبعا دي حالة واحد في قلبه الايه؟ ضعف، في حالة في قلبه نفاق، يعني ايه؟ بيقولوا بألسنتهم ان هم ايه؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الدين ومع ربنا، واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع النبي، والكلام اللي هم ايه؟ اللي الناس بتقعد تقول ده. اسمعوا بقى يا جماعة لو سمحتوا. طيب تمام كده؟ طيب، ولا يقومون بما قالوا، تمام؟ اللي هو ايه؟ سمعنا وأطعنا، أو آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما هم بالمؤمنين. خلاص كده؟ ثم يتولى، بيتولوا عن ايه بقى؟ عن الإسلام، عن الطاعة. احنا قلناها امبارح، التولي هنا عن ايه؟ عن الطاعة. يعني هو ممكن جدا يقول لك انا مسلم، انا مؤمن، طيب بس يتولى عن ايه بقى؟ عن الافعال بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، وإذا دعوا الآل بعدها، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو أنا ليا الحق هاجي إيه؟ طائعة بقى. هنا بقى حالة من النفاق اللي هو أطيع شوية وأعصي شوية، أو بمعنى أصح لما أنا يبقى لي حاجة، يعني مثلا لو أنا مثلا رجل أسعى أن أنا أخذ الذكر المستحضر النسائي في إيه؟ في ميراثي، في ميراثي أسعى إيه؟ إليه. لكن لما زوجتي تيجي تورث أقول لها مش كفاية أخوكي واخد ضعفك وسكتين، وهو خد كل الهبشة لوحده وسابك، يبقى ده إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم بإيه؟ بالتولي عن الطاعة، بالنفاق. هم هنا ظلموا أنفسهم بالنفاق، إن هم يقولون ما لا يفعلون، يضمرون في قلوبهم ما لا يفعلون، وهكذا. تمام؟ أدي موضع من المواضع. لسه تاني نزل تحت بالصفحة. طيب المؤمنين بقى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا هو هنا سمعنا وقطعنا في ايه؟ في الحكم، في الحكم. عشان البنات اللي بتيجي تكلمني عن حكم الله سبحانه وتعالى في اي شيء، ليه الراجل اللي المفروض ان هو ليه كذا وكذا وكذا وانا ماليش؟ اشمعنى هو ليه الطلقه يطلق ويعمل ويسوي وانا ماليش؟ اشمعنى هو يتجوز اربعه وانا ماليش؟ اشمعنى هو اشمعنى اشمعنى اشمعنى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ سمعنا واطعنا. الحكم لله، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. ومن ضمن العباده ان انا اتوجه اليه حاكما سبحانه وتعالى يحكم، فهو يحكم بحكمته سبحانه وتعالى. يبقى سمعنا واطعنا. طيب هي ايه الثمره بقى؟ واولئك هم الايه؟ المفلحون. طيب وايه كمان؟ يبقى اول حاجه هي الفلاح. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. تمام. طيب الايه 54 هنا بقى الامر المباشر. ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليك الحالتين، حاله المؤمنين وحاله اللي في قلبه مرض او المنافق. تمام. طيب بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بيعرض عليك الامرين بيقوم جاي بقى قايل لك الايه؟ الامر المباشر. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا عن الطاعه، عن طاعته صلى الله عليه وسلم، فانما عليه ما حمل. ايه هي اللي هو حمله؟ الرساله. وعليكم ما حملتم اللي هي ايه؟ الطاعه. يبقى انا من كل ده التدبرات دي انا بينتج لي حاجه مهمه جدا في عقيدتي في النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو عليه الرساله وقد ادى الرساله وبلغ الامانه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن انا بقى انا عليكم ما ايه؟ ما حملتم. انتوا تحملتوا امانه لما عرضت على الجبال والسماوات والارض ابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يبقى انا لازم افهم ان انا عشان اطلع من الظلم، ان انا ما بقاش ظالم وما بقاش جاهل، اعمل ايه؟ اتحمل الامانه كما انزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. طيب دي الايه الايه 54. الايه 56 يلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وهي الامر المباشر واطيعوا الرسول. لان ممكن هنا يعني ممكن انت تقولي ايه؟ طب ليه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم جايه في الاخر؟ يعني لان في ممكن ناس تصلي وتزكي لكن ما تطيعش. في ناس كتير جدا بتصلي وتزكي ولا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في اوامره خالص، وما يبقاش على دماغهم عادي، واخدين من الدين اللي هو ايه؟ القشور، او الشكل اللي هو يقول لك ايه؟ بني الاسلام على خمس. حلو قوي، انا امسك في الايه؟ في البناء، وماليش دعوه بقى بالاوض والطوب والمباني، ماليش دعوه. طب ازاي؟ كيف ذلك؟ انت مطلوب منك البناء اللي هي القواعد، ومطلوب منك ايضا البناء كجدران وتشطيب، كل حاجه مطلوبه منك. اللي بتقعد تقول لك ايه؟ انتوا بتهتموا بالقشور، عماله تكلميني عن النقاب واللحيه وتكلميني عن اللبس وتكلميني عن كذا وكذا، كلميني في لب الدين، اقسم بالله فضلتوا تقولوا لنا سيبوا القشور سيبوا القشور لغايه ما اللب نفسه ما بقاش موجود. والله اللب نفسه ما بقاش موجود، فضلنا نتكلم عن القشور، القشور، بلاش قشور، بلاش قشور. طيب فين دلوقتي؟ تعالي لي بقى للاساس نفسه دلوقتي، ما هذا الخلل اللي فيه؟ طيب يبقى هنا برضو الامر المباشر واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى في الصفحه الاولانيه تفلحون، اولئك هم المفلحون، وفائزون، وترحمون، ولعلكم طبعا هنا للتاكيد للترجي الاكيد لعلكم ترحمون. طيب عندك برضو في سوره النور ما زلنا فيها الايه 62 و63 اللي هي اخر السوره، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يعملوا إيه؟ يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر الله إن الله غفور رحيم. طيب واستغفر لهم إن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الآية دي تمام في تقريبا نفس الكلام نفس المعنى بتاعها في سورة الحجرات اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه؟ يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ والآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى دي نفس المعنى. يعني ايه؟ هنا انا بستاذن النبي عليه الصلاه والسلام، وانا بستاذنه في ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام مال، بتستاذنيه في سنته. بتشوفي هل هو كان لو كان في الموقف ده كان هيعمل ايه؟ كان هيعفو ولا هياخد بطاره بظلم وبتعدي؟ كان هيعمل ايه لما يقابلك في الشارع ويشوفك بسمتك كده؟ يعني انت تخيلي كده ماشيه في الشارع وقابلتي النبي عليه الصلاه والسلام، انت اعرضي نفسك على الموقف ده، هتجري تستخبي من اللي انت لابساه ولا هتقفي تسلمي عليه اللحظه اللي انت نفسك تعمليها؟ هي دي. لذلك انا دايما اقول احنا مستنيين اعمالنا توزن علينا ليه في الاخره؟ طب ما توزني انت نفسك على القران، اوزني نفسك على ما اتى في القران، اوزني صلاتك على القران، اوزني صيامك على القران، اوزني حجابك على القران، اوزني احسانك على القران، اوزني حطي احسانك كده واحسان المحسنين اللي في القران كده وشوفي مين اللي هتدوم بس، وهكذا الحجاب وهكذا كل شيء. ما هذه اليد الخفيه؟ تمام؟ لا براحتك خالص. تاخديه؟ هو عاجبها بس. تمام كده اخوان؟ يبقى نفس القصه اللي هو استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ده في عهده صلى الله عليه وسلم، والان نستاذنه ولا نرفع اصواتنا، يعني ما ترفعيش صوتك فوق صوت كلامه، ما ترفعيش صوتك فوق صوت سنته، ما ترفعيش رايك على رايه، ما ينفعش. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أنت إزاي ترفعي صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وما تيجي تكلمي واحدة في أصل من يعني حاجات أصوليات في الدين؟ لما بتيجي تتكلمي واحدة مثلا عن البرفيوم وإزاي إن هي بتخرج مثلا حتى برفان مش ممكن، يعني يهز الجبل، بيهز النساء فما بالك بالرجال، تقولك انت بتتكلمي ازاي؟ تقولي كده ازاي؟ تقولي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرجت من بيتها كذا كذا كذا فهي زانيه؟ ازاي تقولي عليا ان انا زانيه؟ حبيبه قلبي احنا ما بنقولش ان انت زانيه، احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرك ويشدد عليك العقوبه عشان تخافي. وبعدين اي حاجه، احنا قلنا ان اي حاجه فيها درجات، الشهاده درجات والزنا درجات وهكذا. فاللي انا عايز اقوله ان ما ينفعش ارفع صوتي فوق صوت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفوق صوت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الاستئذان. ايضا هاتي لي ايه سوره الاحزاب. طبعا انا بشاور وانت بقى عليك ان انت ايه تروحي تتدبري بقى، انت معايا اخواتي ولا ايه؟ انا بشاور لكم على المواضع وانت بقى تشتغلي. المفروض طبعا ان انا كنت اشتغل معاكم فيها بس عشان الوقت. سوره الاحزاب الآية 21، لا قبل الآية 21 يا أخوات، الآية 6 الأول. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بيكي من نفسك، أولى بيكي من نفسك. شوفي، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أولى بيك من أولادك، أولى بيك من زوجك، أولى بيك من أبوك وأمك. هتقولي لي يعني إيه أولى بيا؟ يعني لما تطيعي ما تطيعيش هواهم هم، ما تطيعيش نظامهم هم، تطيعي هو صلى الله عليه وسلم. هي دي معناها أن هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الأولى طاعته، طاعته أولى ليك من أي شيء، اولى ليكي من ولادك اللي عمالين يقولوا لك يا ماما انت هتلبسي يا ماما كده، يا حبيبه قلبي ده انت اصحابي هيقولوا عليكي ايه لما تلبسي كده؟ والله العظيم اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه، هيقولوا ايه بس عليكي؟ وده منظر؟ ده انا اصحابي ماماهاتهم لابسين ومتشنكتين وانت اللي هتعملي كده؟ ازاي يا ماما؟ ده منظر طويله طرحه تلبسي خمار؟ يا نهار ابيض. لا لا لا، في واحده مره بتقول لي ابنها بيقول لها انا عندي تلبسي القاب بس ما تلبسيش الخمار ده خالص، منظره كده منظره، لا لا لا لا، مش ولا برستيج ولا منظر ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى ده ايه؟ لما يشغلوني عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى، لما يشغلوني عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يشغلوني عن اي حاجه بتقرب فيها الى الله سبحانه وتعالى. يعني لسه النهارده جالي رساله جميله والله، او يعني اختي بتقول، يعني بتقول انا لم اكن اعلم ان السواك من السنه وكنت بقرف. انا على والله حضرتك ما شاء الله. طيب اول مره اشتري والله. اللهم بارك. الله يبارك. ربنا ينفعك بيها من قلب. لو سمحت يا استاذه اتفضلي. من الريق بتاع السواد واحنا صايمين ليس فيه شيء نبلعه؟ عادي خالص ابلعيه براحتك. انت مطهر يا استاذ؟ طبعا ده بيطهر. ده النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات صفه استخدامه للسواك كان بيبص لسانك اهو وبيعمل كده يعني حتى بينظف اللسان بيه وهو اصلا طعمه رائع على فكره. اللي بيستخدمه طعمه جميل جدا يعني انا مش بعرف استخدمه كتير الحمد لله لان اللسه عندي ضايعه فهو شويه شديد على اللسه يعني يبقى عايز لسه شويه جامده يعني تمام. ف يعني دكاتره الاسنان يتفضلوا مفيش مشكله. فاللي انا عايز اقوله ان لا طبعا ده كان صلى الله عليه وسلم يتسوق حتى يسمع صوت تهوعه يعني كان بيبالغ في التسوق صلى الله عليه وسلم. شوف من جماله ورقيته صلى الله عليه وسلم ما كانش يدخل البيت غير لما يتسوق عشان زوجاته لما يقابلوه ما يبقاش ريحته متغيره. لا مش انا خلاص يا اخوات سعدت بحضرتك والله يا حبيبي الله يبارك فيك يا رب. طيب يبقى دي ايه عندك ايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم عقيدتك في النبي صلى الله عليه وسلم انه اولى بك من نفسك. هنا بس هي تعليق لان الرسول صلى الله عليه وسلم بذل لهم من النصح والشفقه والرافه ما كان به ارحم الخلق وارافهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق منه عليهم من كل احد فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من خير ولن دفع عنهم مثقال ذرة من شر إلا على يديه وبسببه صلى الله عليه وسلم. شوفي لما احنا بنخلص الدرس تقول لي جزاك الله خيرا والله انت مش عارفه بتقول لنا ايه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الأمة الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم مراد الرسول وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان وأن يأخذه يعني يفتوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ويقدموا محبته على محبة الخلق أجمعين وأن لا يقولوا حتى يقول ولا يتقدموا بين يديه وهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين جميعا كما قال بعض الصحابة يربيهم كما يربي الوالد أولاده. وإذن بما هو إن هو الأب يبقى أزواجه إيه؟ أمهاتهم تمام. طيب تعالي للآية رقم 21 أيوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المفروض إن احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواتي في كل بص في كل لحظة في حياتك. تعالي كده عرضي انت مثلا من اول النهار لغايه دلوقتي كم مره اسات الظن في الناس وانت بتفتحي الموبايل وما ردوش على رسائلك وشفتي العلامتين الزرق او في الماسنجر الصوره نزلت تحت وما ردتش عليا مصيبه يبقى هي ايه ما بتعبرنيش مش مستعنياني وهكذا. طبعا هذه اشياء هل هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا كان دأبه في الصفح في العفو في الإحسان؟ دايما في كلمة الإحسان تقول لك الإحسان صعب والله لو دربتي نفسك عليه مش هيبقى صعب. اللي هو إيه اللي أنا يعني بشوف إن هو مدخله إيه إن هو كبر دماغك ده مدخله إن هو إيه مش كل حاجة تاخديها على قلبك. والله العظيم يا أخوات في ناس بتاخد كل موقف 3D وتقعد تحلله وتدرسه وده ليه ما جاش وده ليه راح وده ليه جه وانتوا ازاي ما تجوش وانتوا ازاي ما تزوروش وانتوا ازاي ما تعملوش والحاجات دي انا عايزاكي تبقي ايه زبط والله انا الواحد من كتر ما كبر دماغه الناس بقت حواليه بيتهموه بالبرود. انت ما فيش اي موقف يفرق معاكي خالص ليه وما ايه النهايه يعني ايه العاقبه اصلا ده بدايته بقى ده بداية اللي هي بعد كده بقى هتلاقي نفسك ايه مش صعب عليك انك تحسني لان مفيش حاجه بتشرخ قلبك. واحده تقولك انا فلانه ده صاحبتي لما عملت فيها الموقف ده شرحت قلبي. ليه يا حبيبي القلب بيشرخ قلبك؟ امسحوا الناس بمسحه النقص يا اخوات. انت ناقصه وهي ناقصه كلنا ناقصون. الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي له الكمال فانت بتتكلمي في ايه يعني؟ ايه المشكله لما صاحبتي صاحبتك تعمل كذا وخدت جوزي؟ طب ما انا هعمل لك ايه؟ انا هعمل لك ايه طيب؟ ما انت اللي مش واعيه. بتدخليها ليه داخله طالعه داخله طالعه داخله طالعه؟ وفي الاخر تقول لك ايه؟ انت كانت اكتر من روحي. ما هي روحك خدت روحك، ما تزعليش بقى. انا بتكلم بجد، في اخوات فاتحين بيوتهم عاجي سلطه، وصاحبتها تدخل وتعمل وتعمل الاكل وتطلع. ودايما اقسم بالله كنت من زمان في اول طريق التزامي وقران، فلما كنت بدي اخوات تحفيز فكنا بنقعد في مجلس كده، فكنت شايفه المجلس ده ان هو العمليه فيه ايه يعني كده سلطه شويه، بمعنى يعني ان احنا قاعدين في المجلس مثلا وفلانة تدخل على بيت فلانة وفلانة تيجي من عند بيت علانة، كنا في بيت يعني تمام. فانا علقت قلت لهم على فكرة يا جماعة الوضع كده ما ينفعش، الوضع كده يعني لا يرضي الله اولا، ثانيا هيجيب مشاكل. ردت علي صاحبة البيت بطريقة لا تتخيلوه، انت بتتكلمي ازاي؟ ده دي اختي، دي مش عارفة توامي، دي انتمتي، دي الحكاية، دي الرواية. وتمر الايام وتثبت صدق ظني انه ما ينفعش ما ينفعش، وحصلت مشاكل جم على ايه؟ على نفس النقطة اللي بتكلم عليها، الزوج والكلام والمقارنات و وانا لما ببقى عند صاحبتي مش هظهر بشكلي في البيت ولا سلوكياتي في البيت، هظهر باحسن حاجة، الجميله الكيوت اللي بتاكل مش عارفه ايه، حبيبه قلبي عاملك انت خالص وانا هعمل لك. لان الست دي فيها شهامه اللهم بارك، وانت بقى فاتحه صدرك خليك حوانته كده. بصوا يا اخوات، يعني الحمد لله الواحد اتربى كده وبعد كده اكتشف ان دينيا وشرعا هو ده الصح. العلاقات المفتوحه قوي في اي علاقه غلط، في اي علاقه، اختك بقى وجوزها، اخوك ومراته، مش عارفه مين ومين، الكتير ده القوي قوي، لا لا، في كل حاجه يبقى فيه حدود، في حدود، في اسس، في نظام، ما تبقاش العمليه كده يعني. فما بالك بقى لما تكون جارتك ولا لما تكون صاحبتك ولا لما تكون ادعى ان لا. طيب هقول بقى على ارقام الايات وبعد كده بقى تعيشوا مع نفسك. الايه 22 والايه 36 والايه 40 والآية 45 والآية 56. طبعا هي الأحزاب أصلا فيها كتير جدا من تعقيداتك في النبي صلى الله عليه وسلم، فدي يعني خلاص كده يلا توكلنا على الله بقى نبدأ. دي القاعدة دي و45 و56 56 طبعا اللي هي يا ايها الذين امنوا ان اللي هي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انا بس هتكلم اللهم صل وسلم وبارك عليه، انا بس هتكلم عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليه الله سبحانه وتعالى امرنا، وهي الايه الوحيده التي جاء فيها نداء المؤمنين في وسط الايه وليس في اولها، ليه الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم على الرغم ان ربنا سبحانه وتعالى وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى صح يعني هو مش محتاج صلاتنا اصلا، لكن قال لك بقى واحد اقتداء بالله وبالملائكه، اثنين جزاء له على بعض حقوقه علينا، ثلاثه تكميلا لايماننا، اثنين جزاء له على بعض حقوقه علينا، ثلاثة تكميلا لإيماننا، أربعة تعظيما له صلى الله عليه وسلم محبة وإكراما، خمسة زيادة في حسناتنا، ستة تكفيرا عن سيئاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، زيادة في حسناتنا، ستة تكفيرا عن سيئاتنا. ولو سمحتوا أخوات برضو ننتبه على مواقع التواصل الكلام اللي هو بقى إيه الصلاة النارية والصلاة اللي مش عارفة لونها ايه، وما فيش كلام من ده أخوات، فيش حاجة سمع وصلاة تندفع فيها الكرب وتتعمل مش عارفة ويتعمل بيها ايه ويتعمل بيها ايه. حبيبة قلبي اقسم بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خير الصلاه علي الصيغه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. مش عايزه تقولي انك حميد مجيد، مش مشكله، انت قلت الصلاه بس كده. ليه بقى نقعد نخترع؟ طب ما هو ده اللي صلى الله عليه وسلم ودل الصحابه على هذه الصيغه، ليه احنا بقى نقعد يعني ده عزيز عليه ما علمته بالخير. هو لو يرى ان ده شيء سهل جدا بالنسبه لنا وجميل جدا بالنسبه لنا وهيجيب لنا حلنا حسنات وكان قاله لنا، لكن مفيش كلام. هي خير الصلاه طب ينفع اقتصر في ورد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه فقط، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ ينفع، يجوز، ولكن اكمل صيغه هي الصيغه دي. طب انا بحب اصلي كتير جدا، خلاص صلي كتير جدا بالصيغه المختصره، مفيش مشكله. تمام يا اخوات؟ بعد اذنك اتفضلي. قصر اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد، ايوه واخدين عليها. هي الرسول لما وصلها لنا قال قولوا اللهم صل على محمد فقط في الصلاه، ما تقوليش غير اللهم صل على محمد بره الصلاه، تقولي طبعا اللهم صل على سيدنا محمد بس، لكن في الصلاه قولي محمد على اساس ان ده مقام عبوديه على نبينا بس. خلاص كده اخوات؟ يلا القاعده الثامنه ناخد النهارده بقى. طبعا حضرتك شايفه ان احنا كده ان شاء الله يبقى خلصنا الثلاث اصول الثلاثه المتفق عليها في نبوه الانبياء، ولا خلاف بين نبي واخر في شيء منها، الا وهي التوحيد والرساله والمعاد اللي هو يوم القيامه. يبقى انا عندي ثلاث اصول مهمين جدا في الدين اللي هو ايه؟ التوحيد والرساله والمعاد. هذا الاصل الثالث من الاصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد والرساله وامر المعاد وحشر العباد. وهذا قد اكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعه. ذكره، الهاء دي عايده على ايه؟ اللي هو المعاد. الهاء دي عايده على المعاد. فقد ذكره الله سبحانه وتعالى اجمالا وتفصيلا في القران. ذكر البعث سبحانه وتعالى، وذكر اليوم الاخر، وذكر المآل النهائي المسوى الاخير سواء من جنه او من نار. طيب ومنها ايه هي بقى الطرق؟ هنبدا نقول. تمام؟ طيب قبل ما نبدا في الطرق قال لك ايه؟ وقرره بطرق متنوعه، لسه احنا في اخر جمله. وقرره بطرق متنوعه، اي تنوعت البراهين والدلائل والحجج على قيام الناس لرب العالمين. يبقى البراهين والدلائل اللي في القران كتير جدا على ان الناس هيقوموا فين؟ هيقوموا لله سبحانه وتعالى ويحشروا اليه سبحانه وتعالى. هذه القاعدة هتزيد عندك جدا جدا من جمال وملكة التدبر، لأن التدبر ده احنا بنقول ان هي صنعة، كل ما تدربيها كل ما ايه تأتي ثمارها معاكي. فهو انا بيقولك ايه، هذه القاعدة ستزيدك فوائد كثيرة واهمها فائدتين. اول فائدة، ايوه ما عندكوش ده شرح يا اخوات، انا بشرح. تمام؟ أنا كل ده بشرح فيه قرره بطرق متنوعة. أول حاجة هتفيدنا في التدبر للآيات اللي ذكرت اليوم الآخر إيه هي؟ واحد، معرفة الإنسان بالمعاد ودلائله وبراهينه، هذا يؤدي إلى زيادة في الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أكثروا من ذكري هادم اللذات، اللي هو الموت، اللي هو أول منازل الآخرة. ليه بقى؟ لانه هو لما تتذكري الموت هتخافي تغتابي حد، لما تتذكري الموت وحسراته وسكراته وعثراته هتخافي تظلمي حد، هتخافي ما تحسنيش لفلانه، هتخافي تاخري صلاتك، هتخافي تاخري زكاتك، هتخافي ما تطلعيش صدقات، هتخافي. تمام؟ يبقى اول حاجه ان معرفه الانسان بالمعاد بدلائله وبراهينه من الكتاب هيزود في ايه؟ في الايمان. وتثبيت لأصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. إيه هو الإيمان يا أخوات؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خلاص كده؟ يبقى اليوم الاخر ده ركن من اركان الايمان. يبقى كون ان انا عمال اجمع الدلائل والبراهين بتاعتي، يبقى انا بعمل ايه؟ بزود يقيني في هذا الركن، بزود يقيني في الركن ده. يعني انا مثلا ممكن اختم ختمه كامله واقول ان انا الختمه دي هعملها لزياده يقيني في ركن الايمان بالملائكه مثلا. اقعد اجمع الاخبار عن الملائكه في القران كله. الختمه دي هعملها ختمه تدبر في زياده يقيني في الايمان بركن الايمان بالرسل، واجمع من القران كله اخبار الرسل وهكذا. طيب، كلما كان العبد امكن في معرفه ادله ذلك اليوم وبراهينه، كان ذلك فيه قوه في ايمانه وتثبيتا لهذا الاصل العظيم، فيكون لإيمانه به بالركن ده أثرا عليه في عبادته وسلوكه ومعاملاته وأخلاقه. لذلك من يأتون يوم القيامة ويأخذون كتابهم باليمين، هيقولوا إن ثمرت إن اللي حصل لهم ده إن هم أخذوا كتابهم باليمين. ليه؟ علشان هم كان عندهم خوف من إيه؟ من اليوم الآخر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطور يقول إن كنا من قبل في أهلنا مشفقين، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. يبقى ليه بقى؟ عشان إحنا كنا خايفين. خايفين من إيه؟ من اليوم الآخر. خلاص كده. وبرضه في سورة الحاقة اللي هو فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أي تأكدت أني ملاق حسابي. يبقى عقدتي في اليوم الآخر وتدبري للآيات والدلائل والبراهين اللي أنا هجمعها من القرآن دلوقتي في اليوم الآخر هتعمل إيه في إيماني؟ هتزوده، وهتلاقي ان ان شاء الله ثمرت هذا الايمان وزيادته اليقين في اليوم الاخر بقى لما تيجي وتقفي في عرصات يوم القيامه. هتبص بقى تلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقيكي من كذا ومن كذا وكذا. ليه؟ اصل انا كنت متاكده يا رب ان انا هاجي واقف الوقفه دي، انا كنت متاكده ان انا هقابلك وهتكلمني، ليس بينك وبيني ترجمان، وهتقول لي يا فلانه انت مش فاكره يوم كذا وكذا لما عملتي كذا وكذا وكذا؟ هتقول له ايوه يا رب فاكره. ويذكره بالصغائر وهو من الكبائر مشفق، ثم يرخي عليه ستره ويغمره بنوره ويقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا واليوم استرها عليك في الاخره. فيقوم العبد فرحان بقى ومبسوط وساجد لله سبحانه وتعالى، فالناس يشوفوه يقولوا يا سلام العبد ده مؤمن ايمان، ولا تحاسب ولا تعذب ولا اي حاجه. ولولا ستر الله عليه لانفضح على رؤوس الاشهاد. اسال الله ان يسترنا، اسال الله ان يسترنا. طيب، بعد كده بنقول ان دي ايه اول فائده من الفوائد. خلاص، اللي هو الإيمان العبد بهذا الأصل واستحضاره في القلب له أثره العظيم على العبد في عبادته وفي إخلاقه وفي أخلاقه. لذلك تجدي أن الكلام عن اليوم الآخر يأتي في أحاديث كثيرة جدا في مقام الترغيب والترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيرغبك بإيه؟ باليوم الآخر برضه. أنت عايزة ربنا يكرمك، اكرمي ضيفك. أنت عايزة ربنا سبحانه وتعالى يسترك في اليوم الآخر، اعملي كذا وكذا وكذا. يبقى إيماني باليوم الآخر ده حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا. ودايما أكرر وقفاتي مع اليوم الآخر في القرآن، ما سيبهاش تمر كده عليا مر الكرام. والإيمان باليوم الآخر أنا لسه بشرح، ما قرأتش منه بتفاصيله، يقود إلى فعل الخيرات واجتناب المحرمات والمنكرات. بمعنى أنا دلوقتي مثلا لما أقول لك أنت مش مؤمنة إن في يوم القيامة يا ست، أنت تقول لي والله مؤمنة أنا عارفة إن في يوم القيامة. هقول لك بقى أن الإيمان بيوم القيامة له درجتين، درجة إيمان مجزئ ودرجة إيمان راسخ. يعني ايه ايمان بالمعجزة؟ لن يدخل احد من المسلمين الجنة ليس عنده هذا الايمان المعجزة، اللي هو ايه اللي زي ما نقول لك ايه اللي هو اصل الموضوع، بس اللي هو الاصل ان انا مؤمن ان في يوم اخر وفي حساب وفي جنة وفي نار. طب تمام، امنت بكده تمام، دي اول الدرجات. في ايمان بقى راسخ، ياتي منين بقى الايمان الراسخ ده؟ من اللي احنا بنعمله ده، اللي هو جمع الاخبار من القران عن ركن من الاركان. هنا اليوم الاخر انا بجمع، عمال اجيب الايه دي مع الايه دي، والدليل ده مع الدليل ده مع الدليل ده، عقلي ينور، صدري ينشرح، اليقين عندي يزيد، فبالتالي يبقى ايمان، بدل ما هو ايمان عادي كده بقى ايمان ايه؟ والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. ليه بقى امنا به؟ امنوا بازاي؟ بايه؟ بالرسوخ. بايه بقى؟ بالتدبر والتفكر. انت لما تيجي تسمعي ان سيدنا عمر بن الخطاب قعد 12 سنه يحفظ فصول البقره، احنا بنقولها سهله كده، هو ده ما حفظهاش غير في 12 سنه ومش عارفه ايه. الموضوع مش كده يا اخواني، لا لا، انا عايزاك تتخيلي سيدنا عمر بن الخطاب اصلا، يعني هل مثلا ما كانش عنده ملكه الحفظ، او مثلا مش عارف يحفظ، او ما عندوش وقت يحفظ، او ايه يعني؟ طب ما هو ممكن كان يتدبر بس يحفظ برضه، طب ايه المشكله؟ ده فاروق الامه يعني، ايه المشكله يعني؟ لا لا لا، مش حكايه بس، كمان عمل. هو عايز يشعر ويبقى عنده ايمان راسخ، يقعد يجمع كده. لذلك انا بقولك اللي بيدخل رمضان وبيطلع ختمات قراءه فقط بدون تدبر، اقسم بالله نقصه كتير قوي. احنا داخلين على رمضان يا اخواتي، صنعتك التدبر، صنعتك التدبر. تعالي ما تقوليليش بقى اجيب كتب التفسير، انا ولا جبت لكم كتب تفسير، احنا ما فتحناش ولا كتاب تفسير اهو، الا حاجات بسيطه اللي انا كاتباها، لكن انتوا تتدبروا كده. ودايما برضو في اخواتي يقولوا لك ايه، احنا اقسم بالله مره اخت قالت لي كده، تقول لي انا ما بحبش اسمع محاضراتك بتاعه التفسير عشان حاجه، قلت لها خير؟ قالت لي عشان ابقى جاهله وربنا ما يقيمش الحجه عليا. ما بقيت عشان عارفه بقى اعمل ايه صراحه، اجيب شقفتين ولا اعمل ايه مش عارفه، ولا سقف ولا اعمل ايه مش عارفه. اقول سبحان الله، يا غريب الله. في ناس فكرهم كده، يقولك عشان لا يقام عليا الحجة خليني يا حاجة بجهلي. في ناس فكرهم كده كتير، ناس كتير تقولك ايه انا مش عايزة اتعلم، خليني كده جهلة حلوة قوي عشان ربنا لما يجي يحاسبني ما يحاسبنيش يقولي اتعلمت، يقولوا لا انا ما اتعلمش. لا يا شيخ، لا والله، يخدعونا يعني. انت بتخدعي مين يعني؟ وما يخدعونا الا انفسهم وما يشعرون. انت بتخدعي مين؟ حضرتك عندك المقدرة على التعلم والتعليم والقدرة على الحفظ والقدرة على المواظبة على الشيء والقدرة على كذا والقدرة على كذا، ولما تيجي تقولي انا ما عنديش، انا مش قادرة احفظ، طب هقول لك لا لا، انا مش قادرة الزم نفسي كل يوم بورد، انا مش قادرة الزم نفسي بالقيام، انا مش قادرة الزم نفسي مش عارفة ايه، انا مش قادرة الزم نفسي في ايه. يا اخوات اقسم بالله احنا نفوس ضعيفة، أصبحنا أضعف من بيت العنكبوت. لما حد كده ينفخ فينا ليه؟ لأن إحنا لم نعود أنفسنا على الطاعات. مفيش حاجة اسمها أنا مش عارفة، حضرتك لازم تلزمي نفسك. وأنا قلت لك قبل كده، أنت لما بيبقى عندك نقص الفيتامين د، الدكتور بيكتب لك إيه؟ فيتامين د. مش عارفة أقرأ قرآن كل يوم، إلزمي نفسك بصفحة كل يوم. هتقولي لي أنا مش عارفة، هقول لك إلزمي نفسك. يا ست الحاجة مش عارفة، أقول لك إلزمي نفسك. الحاجة اللي عندك فيها نقص أنت تلزمي نفسك وتعمليه، وما تقوليليش مش قادرة. أمال أين الاستعانة بالله يا أخواتي؟ أين الاستعانة بالله؟ والله العظيم لو استعنا بالله حق الاستعانة لهددنا الجبال. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي الإيمان باليوم الآخر درجتين، إيمان معجزة زي الغسل المجزئ كده، في واحدة تغتسل من الجنابة مجرد ان هي تهيل عليها الماء خلاص كده هي اغتسلت، وفي واحدة لا تدخل مثلا تغتسل الاول بايديها وبعدين الاول محل الفرج تنظفه وبعدين تعمل كذا وبعدين تتوضى وبعدين تهيل الماء على جسدها كله وبعدين تاخد ثلاث حسيات من الماء وكذا وكذا وكذا. لا ايه؟ لا ده بقى غسل ايه؟ ده اللي هو الخاص اللي هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ده يمنع ان الغسل المجزئ دوت يقوم مقامه؟ لا لا يمنع، ولكن هل تتساوى الدرجات؟ لا لا، الدرجات لا تتساوى ابدا. يبقى معنى كده ان برضو ايمانك باليوم الاخر على بعضه كده جميل حلو قوي زي الفل، ده ماشي ان شاء الله يدخلك الجنه، لكن الدرجات بقى هل يتساوى مع احد يبحث في القران بحثا ويزيد في تدبره في ايات الله سبحانه وتعالى في اليوم الاخر؟ لا. يبقى ده اللي هو الايمان الراسخ. ف فهذا يأتي من قوة البراهين التي يعلمها العبد واستحضاره لحجج هذا اليوم وبيناته. فإذا وجد هذا الإيمان الراسخ باليوم الآخر تصلح أحوال العبد وتزيد أعماله. الفائدة الثانية أن علم العبد عن اليوم الآخر ومدارسة خبره يكون معه سلاحا يرد به على المبطلين ممن ينكرون البعث ويزعمون أنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب. كثير جدا من أعيالنا دلوقتي وأبنائنا لما تيجي تكلميهم تقول لك إيه ماما؟ بقول لك إيه، ولا جنة ولا نار، ولا إحنا ولا شفنا جنة ولا شفنا نار. للأسف الشديد نسأل الله العفو والعافية كتير جدا من شبابنا دلوقتي عندهم هذه الارهاصات. انا بقى لما اجي اتكلم عليه ما اعرفش اقول له ايه، لا ازاي انت تكفر، المفروض يبقى عندي حجه ارد عليه بيها. تمام كده؟ يبقى الفائده الثانيه ان انا هيبقى عندي حجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من جميل دعائه بيقول ايه؟ وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي. سدد حجتي، هسددها بايه بقى كده يعني؟ لا طبعا لازم ابقى على عيني، مش اي حد يتكلم. طيب تعالي بقى ناخد ندخل على الطرق بقى. هنقرا من المد. قولي يا استاذه الايمان ايه الايه الايه الايه الايه الرد على المبطلين ان يكون العبد عنده علم عن اليوم الاخر يرد به على المبطلين ممن ينكرون البعث ويزعمون انه لا بعث ولا جزاء ولا حساب. طبعا بصوا كل ما بتدخلوا يا اخوات في القران بتدبر بتحس ان انت في كشافات بتنور. والله تحس كده انت ايه ده يا نهار ابيض، هو ده القران اللي انا كنت بقراه؟ والله هو، بس احنا اللي ايه قلوبنا غلف، فنسال الله ان يزيل هذا الغلاف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اسال الله ان يكسر هذه الاقفال. طيب منها بقى الطرق اللي استخدمها القران إخباره وهو أصدق القائلين، اللي هو مين؟ الله، الله سبحانه وتعالى. إخباره وهو أصدق القائلين، مش احنا بنقول في القرآن ومن أقوى من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى، عنه الهاء هنا راجعة إلى يوم القيامة، وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره. فقد أقسم الله عليه في ثلاثة مواضع من كتابه كقوله لا أقسم بيوم القيامة. طيب هنا الطريقة الأولى الإقسام، اللي هي إيه؟ القسم، إن ربنا سبحانه وتعالى يقسم إن يوم القيامة كائن. طبعا القرآن مليء بالأخبار عن البعث والحساب، وأثناء قراءتك ستجدي المئات من الآيات التي تقرر ذلك. ولكن الإقسام على يوم القيامة ذكر هنا الشيخ رحمه الله أنه أقسم عليه في ثلاثة مواضع، ولكن إذا تأملنا القرآن نجد أنه قد أقسم عليه في مواضع عدة. نعم تستأذني يا حمد تمشي يعني؟ تفضل يا حمد تفضل رعاية لك. نعم حدش بيده ماشي. طيب ليه بقى؟ فلا وربك إيه لا يؤمنون حتى يحكموك، ده ملوش دعوه بيوم القيامه. طيب خلونا نستنى. طيب هتلاقي ان المواضع التي اقسم فيها الله سبحانه وتعالى على يوم القيامه كثيره، مثل مثلا قول سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور، صح كده؟ وفي الاخر ايه؟ ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا. يبقى ده اقسام على ايه؟ على يوم القيامه. والذاريات ذروة في سوره الذاريات. بعد كده بعد كل الاقسامات ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انه لحق مثل انكم تنطقون. يبقى ايضا ده حلفان وقسم على ان اليوم القيامه قائم. ولكن هنا راي الامام ابن القيم أن القسم هنا الذي أشار إليه الشيخ أنه ذكر في ثلاثة مواضع فقط على البعث، وهي المواضع التالية: واحد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي ليبعثوا، في سورة التغابن، لتبعثوا ثم لتنبؤن بما عملتم. يبقى أول موضع في الإقسام في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هتقوموا هتبعثوا. 2 ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. سورة يونس. بيسألوك هو حق؟ قل إي وربي إنه لحق. 3 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه. خلاص كده يبقى دي سورة ايه؟ 7. يبقى أنا عندي هنا 3 مواضع ل3 اقسامات على قيام اليوم القيامة بلا ريب. 1 بذل التغابن. 2 يونس. 3 سبع. تمام؟ طيب. إذن في القرآن آيات فيها إقسام الله تعالى على البعث، وقد أقسم الله على 3 أمور أساسية في القرآن. إيه هي 3 أمور الأساسية اللي أنا ذكرتها في الأول؟ التوحيد والرسالة والمعاد. أحسنتم. المعاد خلاص إحنا جبنا الأقسامات عليه في القرآن. التوحيد قوله سبحانه وتعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. يبقى ده إقسام على الإيه؟ على التوحيد. وقسم على النبوة ياسين والقرآن الحكيم ها إنك لمن المرسلين. يبقى احنا كده جمعنا الإقسامات 3 اللي ذكرهم الشيخ في سور في القرآن على اليوم الآخر، وده برضو أتينا بإقسامات على التوحيد والرسالة. طيب ومنها الطريقة الثانية، يبقى الطريقة الأولية إقسام الله سبحانه وتعالى على قيام اليوم الآخر، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته سبحانه وتعالى. يبقى دي الطريقة الثانية اللي هي بيان قدرة الله على كل شيء، فالإيمان بالقدرة كاف على إثبات المعاد. لما أنت تقولي إن الله على كل شيء قدير، يبقى أنت هنا بتثبتي إن لربنا سبحانه وتعالى تمام القدرة، بتثبتي لله سبحانه وتعالى إيه؟ تمام القدرة. أصلاً طالما أنت أثبتي له تمام القدرة، يبقى أنت كده بتثبتي له ضمنياً، بتثبتي له ضمنياً أو بتثبتي لنفسك ضمنياً قيام إيه؟ اليوم الآخر. تمام كده؟ طيب مثال في سورة الحج، افتحوا الآية 5. ثلاثمية اثنين وثلاثين أول صفحة أقرأت. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. طبعا يأتي ذكر يوم المعاد هنا أو اليوم الآخر هنا في سياق إثبات البعث، في سياق إثبات الإيه؟ البعث. فمن أفراد قدرته سبحانه وتعالى أنه يبعث هذه الأجساد، أوجدها من العدم وخلقها بعد أن لم تكن شيئا، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث هذه الأجساد بعد موتها. ومنها 3 تذكيره العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لابد أن يعيدهم كما بدأهم وأن الإعادة أهون عليه، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. تمام؟ طبعا اللي هي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لا لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه انت جاية الدنيا عشان كده تبتلي تختبري بس هي دي أم حنين يا جماعة طيب تمام تعالي بقى هو هنا هيديكي طريقتين او قسمين لموضوع تذكير الله سبحانه وتعالى العباد بالنشأة الاولى ازاي بقى اول طريقة منهم احياءه الارض الهامدة الميتة بعد موتها في المتن عندك ومنها احياءه الارض الهامدة الميتة بعد موتها وان الذي احياها سيحيي الموتى دي اول شق تمام لايه للطريقه الثالثه ماشي معايا كده اخوات فاهمني الطريقه الثالثه فيها حاجتين اول حاجه منها او اول قسم منها احياءه الارض الهامده الميته بعد موتها وان الذي احياها سيحيي الموتى يلا افتحوا لي سوره ياسين طبعا كلكم عارفين مكان ياسين اخر صفحة الآية 77 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذا إنسان ينكر البعث بيقول لا ده ما فيش يوم قيامة ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا أي حاجة فالعجب من حال الإنسان خلقه الله من نطفة من ماء مهين وهو يعلم ذلك إزاي لو أنت جيت كده لأي حد فينا وسألتي أنت جيت منين أو خلقت إزاي هيقولك إيه من نطفة من ماء من أبويا طب أبوك ده إزاي يعني منين ها من النطفة اللي تكونت من الأمشاج بتاعت الرجل والمرأة كونت النطفة طيب أنت تعلم أنك أتيت من نطفة كيف تنكر البعث أوليس الذي أنشأك ولم تكن شيئا بقادر على أن يبعثك بعد أن لم تكن شيئا أيضا يعني إزاي بالفكر كده بالعقل أنت جيت منين أصلا هو أنت كنت موجود أنا مثلا عمري 20 سنة من 20 سنة كنت موجودة ركزوا معايا كده تمام من 20 سنة من 40 سنة كنت موجودة ما كنتش موجودة لم أكن شيئا مذكورا طب الذي خلقني من صلب أبي ومن ماء أمي أليس قادر على أن يبعثني بعد الموت قادر أنت بدماغك كده شغليها الناس اللي بتموت من أيام سيدنا آدم دي كيف تستوعبهم الأرض إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى ولكن المشكلة اللي احنا بنقيس قياس البشر زي كده ابليس لما بنقول ايه قاسة ها فايه فاخطأ في القياس ابليس اول من قاس فاخطأ في القياس ايه اللي هو قاس فاخطأ في القياس انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين النار شكلها حلو كده وبيبرق كده ومنور فالنار بالتالي احسن من الطين اخطأ في القياس وهكذا الانسان اللي بينكر البعث ده اخطأ في القياس لان انت بتقيس قدرة ربنا على قدرة الخلق وهذا لا يجوز تمام كده وبقدرة الله تتحول هذه النطفة من طور إلى طور في 6 أطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم نكسي العظام لحمة ثم يخرج إلى الدنيا في 6 مراحل ما الذي تنقل بك من طور إلى طور وأنت في كهف مظلم والله العظيم أقسم بالله أنا لما بشوف الفيديوهات اللي بتوريك خلق الإنسان وتطوره من النطفة إلى العلقة إلى كذا والرحم إزاي بيحضنه وإزاي بتتغرس النطفة في جدار الرحم وبطانة الرحم والله العظيم أبكي من قلبي وأتذكر أمي رحمة الله عليها كيف حملت لي وكيف انقلني الله سبحانه وتعالى من طور إلى طور، ثم أخرج وأجادل وأقول لا ربنا ليه يعمل كده. فإذا هو خصيم مبين، أول ما يخاصم يخاصم ربه الذي خلقه من نطفة ولم يكن شيئا من ماء حقير. هذا هو الإنسان، ينازع الله في أقداره سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه كان عدما لأنه لو تذكر ما قال ذلك. وضرب لنا مثلا، إيه هو المثل؟ قال إيه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن هو شك في البعث، شك عنده ريبة في البعث ده، وأنكر قدرة الله سبحانه وتعالى، فاستخدم زي ما احنا قلنا مبدأ القياس فأخطأ في القياس. الله سبحانه وتعالى رد عليه بستة براهين في الآيات القادمة المقبلة في سورة ياسين. البرهان الأول، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، تمام؟ قل يحييها الذي أنشأها، وخلي بالك من كلمة أنشأها، الإنشاء ها بيكون من إيه؟ من عدم، غير الخلق، خلاص؟ الإنشاء ده دايما بيكون من عدم. تقولك إيه؟ إنشاء البرج الفلاني. طب هو البرج ده اصلا ليه يتسمى انشاء؟ ليه مش بناء مثلا؟ قالك لان الانشاء ده اللي هو ايه ما كانش موجود اساسا، فبدأنا ننشئه، خلاص. طيب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الدليل والبرهان الاول، قل يحييها الذي انشاها اول مره، الذي يبعث الاجساد بعد البلاء هو الذي اوجدها بعد ان لم تكن شيئا. البرهان الثاني، وهو بكل خلق عليم. علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات كلها، فهو سبحانه وتعالى عالم بها أينما كانت وإلى أي مصير صارت. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله بتشوفها قدامنا أخوات، يبقى الواحد تعبان ومريض ومش قادر وخلاص في النزع الأخير، عيال ياخدوه من هنا يودوه في المستشفى مثلا في القاهرة يموت هناك. ليه؟ الله سبحانه وتعالى كتب له ذلك إن هو يموت هناك. هو ده رزق سبحان الله، ده حاجة كده مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. علمه سبحانه وتعالى بعبيده وبخلقهم بعلمه ينشئ ويعيد هذه مرة أخرى، وهو قادر على البعث بعلمه. يبقى أول حاجة الذي أنشأها أول مرة، ثاني حاجة وهو بكل خلق عليم. فهذه الأجساد التي بليت وتنوع فيها البلاء، منها من أكله التراب، ومنها من أكله السباع، ومنها من غرق، ومنها من ترد من على الجبال. واحدة تيجي تقول لك مثلا فلان غرق وملقوش جثته، هو ده ليه عذاب قبر ونعيم؟ طبعا طبعا، احنا بنقول اللي بيتحاسب ايه؟ الجسد والروح ماشي، بس الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل له قبرا. دي حاجات خارج اصلا قدرتك على التخيل، ما تتخيليش. ما تتخيليش بالظبط، زي كده اللي قال لاولاده احرقوني واعملوا لي تراب ورشوني وبتاع وانا عند الصحيح ظن عبدي الله سبحانه وتعالى بيه، خلاص. طيب، فالله سبحانه وتعالى عليم بكل ذلك وبكل خلق عليم. عالم بقى باللي ما وقع من الطيارة، واللي مش عارفة اتضرب في كذا، واللي ما لقوش أشلاء، وقادر أن يجمعه مرة أخرى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل ذلك، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. البرهان الثالث، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إزاي بقى؟ قال لك هذا برهان محسوس يراه الناس، الناس اصلا شايفه البرهان ده قدامك، الشجره الخضراء الجميله الطريه اللي بتعمليها كده للخشب بتاعها يطلع ميه، كيف يتحول الى نار؟ كيف يعني؟ بقدره الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول لك الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. طب انت ليه مستغرب؟ ليه مستغرب ان انت تبعث بعد الموت؟ فهذا الشيء اليابس وهو النار توقد من شيء رطب وهو الشجر الأخضر، فالشجر الأخضر يخرج منه الله نارا موقدة. فيوم القيامة يحصل أمر في غاية العجب، وهو عكس ذلك، عكس بقى الكلام ده اللي هو إيه؟ إن النار هتنبت فيها شجر، صح ولا لا؟ العكس بقى، شجرة الزقوم صح ولا لا؟ أن الله سبحانه وتعالى ينبت شجرة في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يقول لك إزاي شجرة يعني، يعني إزاي إبليس هيدخل النار؟ طب ما هو من النار بيتعذب إزاي؟ والاستظراف بقى والحاجات اللي تخلي الواحد بقى يتشل بقى في مواقع التواصل واو، يعني نار هتاكل نار طبعا مش هيتعذب. طب ما احنا مخلوقين، بتتكلم على انت بتتكلم انت مين انت اصلا؟ صلى الله تعالى عفوا العافيه. فهذه الشجره تخرج في اصل الجحيم، طب مش هتتحرق؟ قدره الله تفوق توقعاتك، ما كان في يعني كل ما كان في بالك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى. يبقى ده ايه البرهان الكامل الثالث. الرابع، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ سبحان الله، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. مين اكبر يا اخوات في الخلق؟ البني ادم اللي ماشي على الارض ده ولا السماوات والارض؟ من الذي اعظم في خلقه يعني؟ يبقى ده البرهان الايه الرابع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. الخامس، وبلى وهو الخلاق العليم. الخلاق صيغه مبالغه من الخلق، اي موجدا لجميع الكائنات، فخلق لكل شيء واوجد كل شيء. فإذا بما أنه هو الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. صح ولا أخوان؟ أنت لما يبقى عندك مثلا شقة تمام، ومن الأول خالص خالص خالص بتبنيها وبتعمليها وبنيتيها وبتطوق على أول عملت الأساسات وبعدين عملت الطوب وبعدين بدأت الواحدة محاري وبعدين تبيضي و هل ده التعبك في الشقة ده يستوي بتعبك مثلا لما تحبي مثلا تبيضي بس؟ طبعا. هل يعني ده يستوي مع ده؟ لا طبعا، ولله المثل الأعلى وهو أهون عليه سبحان الله. يبقى ده وهو بكل خلق عليم، بلى وهو الخلاق العليم. الدليل الخامس. البرهان السادس، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو أصلا الملك. تعالي انت كده اللي عماله تنكرين البعث، قولي لي انت تملكي ايه في الكون؟ تعالي كده الصبح قولي كده انا الجبل ده بتاعي وعودي عليه وهاتي عيالك وابني عليه مش عارفه ايه وبتاع. هل حد هيسمح لك؟ هو مش ملكك اصلا. هما ده ملك مين يعني؟ هما بيقولوا يعني ملك البلد تمام، لكن هو اصلا من الذي خلقه ومن الذي يملكه؟ هو الله سبحانه. بلاش الجبل، انت اللي بتنكري البعث او انت اللي بتنكر البعث تمام. هل تستطيع أن تمنع عن نفسك مرض بس شوية كحة شوية برد شوية أنفلونزا؟ هل تستطيع؟ والله لن تقدر ولن تستطيع. إذن أنت دعواك هواء، مفيش. يبقى الملك سبحانه وتعالى أوليس الذي، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فبما إن هو الذي يملك كل شيء وتحت تصرفه وتدبيره، له الحكم الكوني والقدري وله الحكم الشرعي والجزائي، إذن هو الذي يقدر على أن يبعثك مرة أخرى ويحاسبك على عقيدتك في الدنيا. تمام يا أخوات؟ يبقى إحنا كده إيه؟ دي أول طريقة اللي هي إحياء من الأرض الهامدة الميتة بعد موتها. تمام؟ قلناها تمام؟ ما هو ماشي، ما احنا قلنا فيها طرق، مش احنا قلنا فيها طرق؟ طيب تمام. ما زلنا في الطريقة الثالثة اللي هي قوله وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون ذلك ولم يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ طيب إذا كان خلق السماوات والأرض، هل المنكر ده يقدر ينكر أن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض؟ لا يستطيع أن ينكر. طيب إذن لما تشك ولما ترتاب في قيام البعث؟ تمام كده؟ فهذا من البراهين الذي جاء في مواضع كثيرة، وأيضا الموضع اللي احنا قلناه في سورة الحج اللي هي الطريقة الأولى إنشاء أو إحياء الأرض بعد موتها، والطريقة الثانية اللي هي قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الإنسان. وأيضا في سورة فصلت، هشير بس لآية كده، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من إن الله إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هناك هتلاحظي إن في شبه كبير جدا بين إحياء الله الأرض بالماء وبين إحياء الناس أيضا بالماء. إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعث الأجساد، بعد ما تموت بقى وتدفن وخلاص وفاتت بقى آلاف السنين ويوم القيامة خلاص، هيقول يأمر السماء أن تنزل ماء فينزل الماء على إثر هذا فينزل الماء وعلى إثر هذا الماء ينبت الناس ونباتهم وخروجهم من أصل الإنسان الذي لا يبلى وهو عجب الذنب. عجب الذنب ده اللي هي عظمة العصعص، عارفة انت عظمة العصعص دي؟ كل الإنسان عظم ولحم وكله هيبلى إلا العظمة دي. دي بقى هينزل عليها المطر 40 يوما تنبت الأجساد كما تنبت الحبة في الأرض. سبحان الله، بلى قادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. يبقى دلوقتي في علاقة بين إحياء الأرض بعد موتها بالماء وإحياء الإنسان بعد موته بالماء. فمن بذرة كأنها بالظبط بذرة أخواتي، وحتى لما الإنسان هيبعث بقى ويبقى بني آدم ويجي يتحاسب، حتى الجزء اللي اتشال منه في الختان هيرجع له تاني غير مختونين. يعني أهل الجنة يدخلوا جايين الجنة غير مختونين. مفيش يا أخواتي، الواحدة لما بتموت، سأل الله أن يعطي لكم الصحة والعافية والطاعة، من المشاهد المؤثرة جدا إن بعد ما بيسرحوها الشعر اللي بيتبقى بعد التطفير بيدخلوه معاها تاني في الكفن، وكأنها أمانة. أمانة مش ملكك إن أنت تاخد الشعر ده ترميه. يا رب احسن ختامنا. أنا عايزك والله العظيم نستشعر هذا المنظر، والله نستشعره وإحنا كده نايمين وبيغسلونا بماء ماي سائع، هيغسلونا ماشي مش هنقول لأ، بمية بتغلي هيغسلونا مش هنقول لأ. نسأل الله أن يرزقنا من يسترنا ويستر عارضنا، لأن الأمر جلل والله العظيم. الوضع ده اللي يشوفه واللي يحضره ما يفكر في دنيا أبدا ولا يزعل من حد، أمجي أنا بس بنفسي زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال، أنا عايز أطلع من الدنيا لا عليا ولا ليا. والله شوفي كده الواحدة بتتغسل وتتقلب يمين وشمال وانت يا اللي كان صوتك بيجلجل وعمالة تهز الشقة من زعيقك وجبروتك وظلمك اللي حواليك وسوء ظنك فيهم وعايزة حقي من كذا ومن كذا ومن كذا، لو تشوفي نفسك الوضع ده والله هتعفي وتصفحي، والله ما هيهمك الدنيا. وانت كده بيسرحوكي وبيقفلوكي، هيقفلوكي، هيقفلوا عليكي كده الكفن ويربطوه، يقعدوا يقولوا يا جماعة حتى عايز يبوسها حتى عايز يشوفها مش خلاص. يا رب حسن الخاتم. طيب صعبة بس هتحصل. الطريقة الرابعة، ربنا يربط على قلبك الحجيانب وكل قلب مكلوم، ويرحم أباءنا وأمهاتنا وأولادنا، اللهم آمين، ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته. يبقى احنا قلنا أن إقرار أو تقرير البعث ويوم القيامة جاء في القرآن. أول طريقة إيه؟ الإقسام على يوم القيامة. اثنين، كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، تذكير العباد بالنشأة الأولى، ودي فيها شقين، شق النشأة الأولى بالنسبة لإحياء الأرض بعد موتها، وشق تاني إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الطريقة الرابعة، وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يسابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. يعني إيه كلامه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن الذي ينكر البعث يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لما أنت كده تيجي تقولي لي إن الناس دي كلها اتخلقوا، تمام؟ أنا اتخلقت وأنت اتخلقتي وغيرنا اتخلقوا الأقوام السابقة وكلها. عاش بقى اللي عاش ومات اللي مات، تمام؟ والظالم بيشتغل مع نفسه وعمال يظلم الناس وياكل حقوق الناس ويعيش في الأرض فسادا ولا ركعة ركعة ولا سجد سجد على أي حاجة. وأنا الحمد لله طائعة ومخبتة وعمال أصلي وأصوم وأعمل وأسوي وأعمل مش عارفة إيه وأعمل خيرات وأتأكل الناس وأعمل صدقات، وفي الآخر كلهم هيموتوا ولا ده هيتحاسب ولا ده هيتحاسب. أنا كده بقضح في إيه؟ في حكمة الله، صح ولا لأ؟ يبقى أنا من حكمتي، وكان الله سبحانه وتعالى يقول لك من حكمتي إن أنا هبعثكوا عشان أحاسبكوا. ولا أنتوا عشتوا كده يعني بقى خلاص بقى كل واحد عايش بقى وعمل اللي عمله ومش مهم بقى بعد كده إيه اللي يحصل؟ لا، ده ربك عدل وما يظلم ربك أحدا أبدا أبدا يا أخوات. وما ربك بظلام للعبيد، لا بد أن تحاسبين، ولكن هذا سيحاسب ويجازى أحسن الجزاء، وذاك يبعث ويعاقب على ظلمه وبغيه. سودا في الكلام هنا قال لك سودا يعني ايه؟ بيقول لك ولا يحسن ان يترك خلقه سودا مهملين. سودا بقى قال لك ليها معنيين، اما ان لا يؤمرون ولا ينهون كما في المد، او لا يبعثون. يعني مش المنطق ابدا ان الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء يتركنا كده هملا وسودا، لا يبعثنا ولا يحاسبنا ولا يجازينا. مثال قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وأنت متخيل أن أنت اتخلقت كده يعني سودة كده مش مشكلة بقى أي حاجة، أنا اتخلقت وخلاص أديني عايش وخلاص. لا والله، ده ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك. يبقى دي الطريقة الإيه؟ الرابعة. إذن الذي ينكر البعث ينكر أو يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. الطريقة الخامسة، ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المسؤولات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مصارع الأقوام السابقة خير دليل ليكي إن في بعث وحساب. فاهمين أخوات؟ يعني إيه؟ يعني مثلا لما تشوفي قوم عاد كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصار عادية، قوم ثمود كيف أرسل عليهم الصيحة، قارون كيف أغرق كيف خسف به الأرض وبقومه كيف خسف به الأرض، فرعون وقومه كيف أغرقهم، وهكذا. إذا كان دول بياخدوا حسابهم في الدنيا، أمال في الآخرة؟ ده اللي هو عايز يقول. يبقى دي الطريقة الخامسة، المجازاة. المجازاة الطريقة الخامسة اختصارها كده المجازاة، أنه سيجازي كل أحد على عمله، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته في شيء رآه الناس وشاهدوه بأعينهم في الدنيا، اللي هو إيه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. القرى الظالمة اللي اتخذت دي قدامك قدام عينيك، وانت شفتي الأخبار في القرآن، وحتى من قبل القرآن أهل الكتاب أنبياءهم برضو أخبرهم بيها. طب ليه؟ ما هو علشان ربنا سبحانه وتعالى أخذه إيه؟ أليم شديد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في حاجات هقول لك على حاجة، أنت نفسك تعالي كده في يوم وقعدي اتكلمي طول اليوم على واحدة مثلا، تعالي كده ساعة صلاة الفجر ابقي قبليه لو عرفتي تقولي مؤشرات كده ترمومترات كده. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يجازي، فالمجازاة ده مبدأ تستدل بيه على إيه؟ على البعث. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال على سورة هود شيبتني هود وأخواتها؟ ليه؟ عشان مصارع الأمم اللي في سورة هود، إزاي ده حصل له كذا والقوم ده حصل له كذا ودول حصل لهم كذا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في السورة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فتنوع العقوبات، عقوبات الله سبحانه وتعالى من خسف الأرض وإغراق فرعون أو إغراق المهلكين، ومنهم الذي أهلك بالصاعقة، ومنهم من أهلك بالطاغية والريح الصرصار العاتية، ومنهم من خسفنا اللي هي به وبدار الأرض. لا، في التانيين اللي هم قوم لوط اللي هو إيه، على جعلنا عليها سافلة، قلبت مدائن مدين كلها رأسا على عقب، حتى بيقولك أن الملائكة سمعوا صياح ديكهم، الديكة بتاعتهم. شوف الأرض كلها، لبدا لما سيدنا جبريل يشيلها على جناحه كده، كل الأرض القرية يشيلها على جناحه كده، يطلعها فوق كده ويقوم قلبها، لأنهم قلبوا الفطرة فقلبهم الله سبحانه وتعالى. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني بتتخذ الذكران من دون الايه؟ الإناث. طيب خلاص، بل أنتم قوم مسرفون. طيب أيضا في سورة الرعد قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وإحنا بعد ما نبقى تراب معقولنا نرجع تاني؟ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يعني إيه المثلات؟ العقوبات المتواترة من الله على الأقوام السابقة. وانتوا يا جماعة ما تشوفوش ولا إيه؟ وإحنا ما بنشوفش الأقوام السابقة كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر، إن أخذهم أليم شديد. وكما يقال: السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. انت بقى لو شطرة كده تتعظ بغيره، والشقي اللي غيره يتعظ به. الطريقة السادسة، احنا ماشيين كده صح؟ في الأرقام يعني؟ ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها، مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي في اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. افتحي لي سورة البقرة. سورة البقرة فيها خمسة أمثلة من أمثلة إحياء الله للموتى في الحياة الدنيا، خمس أمثلة في سورة البقرة بس. أول مثال الآية 72: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ده أول مثال. الله سبحانه وتعالى لجأوا بني إسرائيل إلى سيدنا موسى عليه السلام وقالوا له إن في واحد مننا اتقتل ومش عارفين مين اللي قتله، واختلفنا بقى ولاد أخوه اللي قتلوه ولا الناس الغرب اللي قتلوه ولا إيه، نعمل إيه؟ تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ اذبحوا بقر. بعد كلام ومهاتراته ومواويل ذبحوا البقرة. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ اضربوه ببعضها، هاتوا حتة لحمة ميتة اضربوا بها هذا الرجل الميت. صحي الراجل قالوا ولاد أخويا اللي قتلوني ومات تاني. أليس هذا دليل قاطع على أن الله قادر على أن يحيينا بعد موتنا؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. تمام كده؟ يبقى دي آية ظاهرة ولا مش آية ظاهرة؟ آية ظاهرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كذلك أي كما رأيتم هذا الرجل يبعث من موته كذلك تبعثون. كذلك يحيي الله الموتى. تمام يا أخوات؟ طيب تمام. طيب المفروض ده بقى المفروض يجيب لي القلب إيه؟ رقة بقى. رقة بقى المفروض ده أعرف بس أنا رايح أقف من رجلين الملك والله ما أعمل كذا ومش هعمل كذا ومش هعمل. لا لا لا لا ده الصدقة هطلعها في أحسن حاجة. لا لا لا ورك الفرخة اللي بقاله أسبوع ده لا لا مش هطلعه ده أنا هرميه. ده أنا هطلع ورك الفرخة اللي لسه نازل من على النار دلوقتي. لا ده أنا هعمل كذا. لا ده أنا هحسن كل حاجة هحسن فيها. تمام؟ هم بقى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد ما شفتوا الآية بعينيكم إن ربنا أحيا وقام يتكلم كده يا ولاد أخويا اللي قتلوني السلام عليكم ورحمة الله. انت ايه قلبك ما تكسش طيب وبتطعن لسه في البعث؟ طب ازاي؟ المثال الثاني الايه 55، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن بك حتى لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هما كانوا واقفين كده اهو وعمالين يكلموا سيدنا موسى ويبارزوه بالكلام، راحت جايه الصاعقه ايه نازله موتاكم. ثم بعثناكم من بعد موتكم ليه؟ لعلكم تشكرون. طب ده برهان ده ولا مش برهان؟ برهان. طب الله ده بني اسرائيل ماتوا وصحيوا وربنا احياهم تاني علشان يبقوا لينا عبره ودليل وبرهان على ان الله قادر على ان يبعثنا جميعا في صعيد واحد على ارض واحده وهي ارض المحشر. طب إيه انتوا ايه بتشكوا في ايه؟ انا مش فاهم برضه. انت انا يعني واحد مش فاهم اللي بيشك ده بيشك ازاي؟ ادي ايه تاني دليل. الدليل التالت او القصه التالته 243، الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ناس كده جاء في بلدهم إيه حاجة زي الطاعون كده، جاء بقى في بلدهم أمراض وأسقام وطاعون و فخرجوا فرارا من الموت. خرجوا إيه؟ فرارا من الموت. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. حذر الموت جت تاني على فكرة في سورة البقرة. أيوة أحسنت، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. دول خايفين من الموت ودول خايفين من الموت، بس دول خايفين من الموت من كتر التشريعات ما مش عاجباهم، ودول خايفين من الموت بجد خايفين يموتوا. والله العظيم حد امبارح قال لي كلام جميل قوي عن موضوع كورونا ده، هي منوفة يعني، بتقول لي أنا مش عارفة هم الناس دي عندهم زهر من الكورونا كده. هو مش ده قدر الله سبحانه وتعالى؟ ممكن جدا ربنا سبحانه وتعالى يبقى مثلا فلان ده هيموت علشان ما يعملش ذنوب لما يكبر، وممكن ده يعني عجبني دماغها صراحة، ان هو ان انت اصلا هتفر من قدر الله الى قدر الله، فاين نفر؟ احنا نروح فين طيب يا جماعة؟ لو كنتم في بروج مشيدة اخوات يدرككم ملك ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهم خرجوا من ديارهم خايفين من الايه؟ من الموت. فقال لهم الله موتوا. وبعدين ثم احياهم، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. وعشان كده من الجمال في الايه دي 243 بعدها على طول يا اخواتي الايه اللي بعدها ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله الله اكبر. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ هو انتوا يعني انتوا خايفين من ايه؟ طب ده دول طلعوا يفروا من التعب والمرض لبلد تانية، فانا موتتهم بقدرتي وبيكون فيكون. طب انت مش عايز تقاتل ليه؟ خايف من الموت؟ لا. فبعد الايه دي بقى بيقول لهم ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. لا طب انتوا ايه؟ قاتلوا. انت ليه انت مش عايز تقاتل ليه؟ خايف من الموت؟ طب ما هم ناس كانوا بيفروا من الموت موتتهم. سبحانك يا رب. تمام؟ يبقى ايه؟ ماتوا ثم عادوا مرة أخرى إلى الحياة. طبعا العلماء اختلفوا في عددهم، هم كانوا 4000 ولا 6000 ولا الله أعلم، بس قال لك ايه؟ لم يبق فيهم نفس يتنفس. ربنا سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم. ده حصل في الدنيا ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى قادر على أن يبعثنا في الآخرة. أرى القصة الرابعة 259، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. خلاص كده؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. بقى القرية دي داخل البلد كده مفيهاش حد، مفيهاش سور، مفيهاش ناس، مفيهاش عربيات. ايه ده معقول؟ وانا معقول اقعد في البلد دي؟ البلد دي ميتة خالص. بقى معقول ربنا يحييها تاني وهي كده بقت خالية على عروشها كده؟ فأماته الله. على فكرة في قول ان هو العزير، وهذا قول ضعيف صححه العلماء بانه رجل كان يشك في البعث. ماشي؟ طيب المهم قال فأماته الله قد ايه بقى؟ 100 عام ثم بعثه. الآية اللي قبلها اخوات، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم فيه ملكي أن أتاه الله في ربه أن أتاه الله الملك. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أفول الشمس ده اعتبريه موت، وإشراقها اعتبريه إيه؟ حياة. كما يجعل الله الشمس تغرب ثم تشرق، كذلك أنت تشرقين ثم تغربين ثم تحيين عندما يريد الله سبحانه وتعالى ذلك. فهنا بقى إيه موته كم سنة؟ 100 عام. قال لك في هذه الآية 3 براهين على البعث. 1، أن يحيي هذه الله بعد موتها. أول حاجة قال لك أماته الله أول النهار، وعندما بعثه بعد 100 عام بعثه آخر النهار. فاعتقد أنه لما قام مات أول النهار، نام أول النهار وصحي إيه؟ آخر النهار. يبقى ده أول دليل على البعث، تمام كده؟ 2، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، فكان معهم طعام وعصير وبقيت على حالها لم تتغير ولم يصبها أي تغيير. هنا بقى دي إيه؟ ترجع إلى إيه بقى؟ 100 عام قدرة الله أحسن. 100 عام العصير والفاكهة عادي زي ما هو، ما أنت بتسيب التفاح بره 3 أيام بيعطب، تمام كده؟ بيعطب ماشي. خلاص الموتى تمام بالظبط كده. لا اللي انا عايز اقوله قدره الله ان ده اتحافظ عليه بدون بقى ولا مواد حافظه ولا حاجه، اتحافظ عليه. كيف ذلك؟ بقدره الله سبحانه وتعالى. 3، وانظر الى حمارك ولنجعله ايه، ولنجعلك ايه للناس. وانظر الى العظام، ربنا سبحانه وتعالى قال لك بقى ايه؟ انه هو الراجل واقف كده، وهو واقف كده ربنا سبحانه وتعالى جعل عظام الحمار تتركب فوق بعضها ثم كساها لحما قدامه هو واقف. كيف ننشزها ثم نكسوها لحما؟ فلما تبين له، العلماء قال لك استدلوا بالجمله دي على ان هو كان يشك وعنده ريبة، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. البعث قادر أنه يبعثني، قادر أنه يحفظني، قادر أنه يخلي الفاكهة زي ما هي تقعد ما يجرالهاش حاجة، قادر بقدرته سبحانه وتعالى. الدليل الخامس في سورة البقرة أيضا الآية 261 اللي بعدها على طول، اللي هي قصة سيدنا إبراهيم مع الطيور. قال لك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده أدنى شك غير بقى التاني ده، ولكنه أراد أن يتحول إلى زيادة اليقين وأن ينتقل من حق اليقين إلى عين اليقين. أي أن سيدنا إبراهيم كان عنده حق اليقين، موقن بأنه بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموت، ولكنه أراد أن يصل إلى مرحلة إيه؟ عين اليقين، يرى ذلك بإيه؟ بعينه، لا عن شك وإنما عن زيادة إيمان. لذلك إيه؟ بيقولوا إيه؟ أولم تؤمن؟ قال بلى. يا طمأن قلبي، دي تفصليها تكتبي جنبها مثلا أو يعني في دماغك يعني يزيد يقين، يزيد يقين. إحنا بقى دلوقتي أخبار بنعمل إيه؟ أنا حتى كان من الأسماء اللي جات عندي في الدورة اللي هي إيه؟ ليطمئن قلبي. إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ بنزود اليقين عندنا أخوات. لما نقعد نجمع الأخبار كده بنزود اليقين. خلاص كده؟ طيب طبعاً سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى قال له غلى خد 4 طيور واذبحهم وقطعهم ويرمي على كل حتة على كل جبل منهم شوية ريش وشوية عظم وخلطهم ببعض ثم ادعهن يأتيك ساعي. كل واحدة بيقول لك بقى المشهد كان في منتهى العجب، كل راس ترجع للايه؟ للجسد بتاعها، وكل ريش يرجع للجناح بتاعه، وكل كذا قدرة الله سبحانه وتعالى. الدليل السادس ده بقى في آل عمران آية 49، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إحياء سيدنا عيسى للموتى أليس دليل على قدرة الله على بعث الموتى؟ صح ولا لا؟ هو بيحييها بمين؟ بإذن الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من برهان من البراهين الحسية على البعث، اللي هو إيه بقى؟ وأهل الكهف أيضا، بس أهل الكهف لم يموتوا ولكنهم إيه؟ ناموا، فهناك فرق، تمام كده أخوات؟ طيب كده احنا خلصنا القواعد، المفروض هنطبق القواعد دي. الساعة كام؟ خلاص هيأذن ولا قدامنا شوية؟ ما نتوكل على الله ونبدأ وربنا يسهل، ربنا يدينا البركة. نعم؟ أول ما أخر المؤذن طيب هنطبق الكلام ده كله بقى يا اخوات على ايه؟ سورة المؤمنون، عشان حتى لو انا مكملتهاش معاكم تكملوها انت. تبدأ سورة المؤمنون بمدح الله سبحانه وتعالى والثناء على المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كذا كذا كذا. تيجي للآية رقم 12 أو قبل ما أبدأ سورة المؤمنون. سورة المؤمنون ذكر فيها كلمة أنشأنا 5 مرات أو 6. وأنا قلت لك قبل كده من مفاتيح تدبرك لأي سورة الألفاظ المتكررة في السورة، تمام؟ أنشأنا كررت بقى في الآية 14. لا طلعوا انتوا بقى، مش كل حاجة أقولها، اشتغلوا شوية. الإنشاء من عدم، خلاص كده تمام. هنيجي بقى هنا كده ايه، هنبدأ بقى بمراحل خلاص خلق الإنسان اللي هي ايه بقى. أول حاجة طين، وبعدين نطفة، وبعدين علقة، وبعدين مضغة، وبعدين ثم أنشأناه الأول فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب تعالوا بقى للآية 17. طبعا دي طريقة من الطرق، شوف بقى انت طريقة رقم كام واكتبيها انت. الآية 17، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، اللي هي ايه؟ خلق الايه؟ السماوات. دي خدناها في الطريقة الثالثة الايه؟ القسم الثاني منها، صح؟ اللي هو خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تمام كده؟ طيب 19، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، إنشاء الزروع من الأرض الميتة بالماء وخلق الأنعام و و و، تمام؟ قدرة الله سبحانه وتعالى على الإنشاء من العدم. إذن هو قادر على أن يبعث الموتى ويعيدهم مرة أخرى، تمام كده؟ يبقى الكلام الله سبحانه وتعالى على إنشاء الزروع و و و مش بس عشان إقرار النعم عليك، ده عشان إيه كمان؟ إقرار لعقيدة الإيه؟ البعث واليوم الآخر. يبقى أنا وإنت بتقرأ القرآن لازم يبقى عندك إيه؟ كذا منظور. إن دي نعم، طيب ما هي نعم، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يستدل بها على قيام الساعة، على أننا كما بدأنا أول خلق نعيده وعلى علينا حقا إنا كنا فاعلين. طيب بعد كده الآية مثلا عندك 31، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، اللي هي إيه بقى؟ إنشاء الأمم بعد الأمم، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كان يهلك أمة، ها؟ يخرج أمة جديدة ويخرج أمة أخرى، تمام كده؟ يبقى دي إيه؟ لا مش قصدي يعني طريقة من طرق الإنشاء أيضا، إنشاء الأمم، خلاص؟ عندك برضو الآية 78، ثم أنشأنا، أيوة ماشي، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، تمام؟ وأيضا في آخر الصفحة، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، تمام؟ تمام. عندك برضو الآية 78، هو إيه ده يا جماعة؟ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إنشاء السمع والبصر، إنشاء السمع والبصر مهم جدا دي، كيف أنشأها لك ولم تكوني سميعة ولا بصيرة، تمام كده؟ طيب كل ده احنا بنتكلم في طريقة الإنشاء، تمام؟ بعد كده الطريقة الخامسة اللي هي المجازاة، هتلاقيها عندك دي في الآية 27، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يبقى ربنا جازى قوم نوح بالإيه؟ بالغرق. تمام؟ ده إيه الجزاء. طيب أيضا الآية 28 النجاة للموحدين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. صح كده؟ يبقى هنا أيضا مبدأ المجازاة أن الله ما تركنا هملا ولا سدى ولكن سيبعثنا ليجازينا على أعمالنا. الآية بقى عندك طبعا في بقى كتير آيات كتير. ناخد بس خمس دقايق بعد ولا انتوا بتفطروا؟ طب خلاص يا خالد نكمل بكره ان شاء الله. جزاكم الله خير.